gelin yedili yayınni gelin yedili عالمين عالمين عالمين بتبيع الحب المين ان كنت جاي تغني روح اسأل قبل انا مين ما تروحش تبيع المايا بحر السقايين عالمين عالمين عالمين كنت جاي تغني روح اسأل قبل انا مين ما تروحش تبيع المية بحر السقايين عنك رواية بيقولوا انك بتألف بالليلة سبع غنوة يا ملك في الحب ضحايا وعنك كتاب من بالكتابايا فاكرني منهم راح اسأل قبل انا مين ما تروحش تبيع المية بحر السقايين روح اسأل قبل انا مين ما تروحش تبيع المية بحر السقايين الشكوى والهجرة للماضي كل زوال في الحب ملوش أمان وأنا عايزة حب حنين مش حب يؤدي تؤال عمري ما حب الخائن ولا حب الكذابين ما تروحش تبيع المية بحر السقايين عالمين يا سيدي العارفين عالمين عالمين عالمين بتبيع قلبي عالحب المين إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل لمين ما تروحش تبيع المية في حالة السقايين.